بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب النهي عن لعن الدواب والإنسان وغيرهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم، وقد أكثر عن ثلاثة: أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب أبو خيثمة، والثالث أبو زكريا النيسابوري يحيى بن أبي يحيى. صحيح؟ يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري وزهير بن حرب، ومقرونا بزهير بن حرب وأبو خيثمة. إذن هو قارن بين اثنين، هما من أكثر ممن أكثر عنهما الإمام مسلم. عن ابن علية. ابن علية واسماعيل ابن ابراهيم، وكان كما قلنا يقول: لا لا يعني لا ابيح لاحد ان يقول اسماعيل ابن علية، ولكن هو اسماعيل ابن ابراهيم. لذلك احمد بن حنبل كان يتورع ولا يقول الا اسماعيل ابن ابراهيم، وكانوا يقولون اسماعيل ابن علية، وهم لم يخطئوا في ذلك لانهم من باب الايش؟ التعريف. ولكن قلنا كثير في علماء الجرح والتعديل في هذا الباب يقولون له أن يقول بشرط عدم قصد الإيه؟ التنقيص. عدم شرط عدم قصد التنقيص. نعم. روى له الجماعة ثقة ثبت. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وهذا من بديع التصنيف للإمام مسلم، يبين من الذي يقول حدثنا، من الذي يقول أنبأنا. نعم. قال: حدثنا أيوب. أيوب بن أبي تميمة السختياني، هو من الثقات الأثبات. قال: عن أبي قلابة. أبو قلابة أنا ما أذكر اسمه الآن، أحد يذكر اسمه؟ خذناه قبل ذلك. عبد الله بن زيد، لا هو يراها يراجعها. عبد الله بن زيد وأبو نعم أبو قلابة عبد الله بن زيد. نعم الجرم. هذا روى له أصحاب الكتب الستة. صحيح؟ جاوز القنطرة. صحيح؟ روى له أصحاب الكتب الستة. من؟ ما شواء هيأتي به. تفضل. عن أبي المهلب. يأتي به برضو. عن عمران بن حسين. عمران بن حسين رضي الله عنه أرضاه، وفي حديث جاء عن عمران، هو الحديث كان فيه ضعف، لكن يبين أيضا اعتقاد أهل الشرك أو أهل مكة بعلو الله جل في علاه. يعني كانوا من أهل الشرك، ولكنهم كانوا يعتقدون في علو الله جل في علاه. عندما جاء عمران بأبيه لنا مسلم فقال له: يا حسين كم تعبد؟ قال: إيش؟ سبعة. فقال: يعني ستة. قال: سبعة، ستة في الأرض، أو قال: ستة في الأرض وإيه؟ واحد في السماء. فقال: ما الذي تجعله لحاجاتك؟ فقال: الذي في السماء. قال: أسلم يا حسين. فقال فلما قام فأسلم فاحتضنه عمران وبكى، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى، رق النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى من الموقف، كيف أنه لما دخل الإسلام بكى له عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وطبعا عمران بن حسين كان ممن يسلم عليه، يعني تسلم عليه الملائكة. قال: كانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتويت امتنعت، فلما رجعت رجعت. يعني لما امتنع عن الكي قد أتى. وقلنا قبل ذلك في شرح الحديث في كتاب التوحيد بأن الكي تعذيب بالنار ولا يلجأ إليه إلا من مال قلبه إليه. فلذلك قلنا أن هذا فيه خرق لتمام كمال التوكل. نعم. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع رسول الله صلى الله عليه فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وفي حديث وفي رواية قال: قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. وفي حديث ثقفي فقال: خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري. هو فضيل بن حسين. فضيل بن حسين ثقة ثبت، رواه له جماعة. قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع. هذا مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا التيمي. إبراهيم التيمي ومن الثقات أيضا، من رجال الصحيحين. عن أبي عثمان النهدي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل اللهم لعنها. لا لا لا قالت حل حل، هذا العرب تقول ذلك ليه؟ نعم نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. وفي رواية قال لا أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، الأيلي من الثقات أيضا من رجال الكتب الستة. قال حدثنا ابن وهب، وهب عبد الله بن وهب المالكي الحافظ الثقة المتقن الفقيه المتفنن، كما قلنا أخذ عليه الإجازة وليس بمأخذ، وها الإجازة الوجادة وليست بمأخذ، وهو من الثقات الأثبات النبلاء روى له الجماعة. قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال، سليمان بن بلال من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن العلاء بن عبد الرحمن، تفضل العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب طبعا. هو العلاء بن عبد الرحمن كما قلنا هو ليس بتمام الضبط، ليس بتمام الضبط، هو حسن الحديث لا يقل عن حسن الحديث، لكن الحق بأنه أحمد أيضا لم يضعفه المسألة عشان تفهم، يعني أحمد لم يضعفه عن أبيه وأبوه أوثق منه، وهو من لطائف الإسناد أن الابن يروي عن أبيه، لكن أحمد يرى أنه هذه السلسلة أتى بها بإيه؟ بمناكير، فكان فيها مناكير، فلذلك أنكر هذه السلسلة لها مناكير كثيرة. ومن الأحاديث التي أنكرها الإمام أحمد حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال هذا حديث منكر، لما؟ لأنه يعارض معارضة صحيحة ما كان في الصحيحين من قول وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فالعلاء بن عبد الرحمن العبية عن جده، بعض العلماء يقولون هذه السلسلة صحيحة ليس فيها تمام شيء، لا سيما أن مسلم خرج لها، يعني حقا اعتماد صحة هذه السلسلة مسلم خرج لها، وإن كان كما قلنا الوزن في ذلك العلاء بن عبد الرحمن لا يكون على شرط مسلم، يعني ليس بتمام الضبط، هو خفيف الضبط لكن لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. أنه طبعا روى له مسلم وصحابه السنن الأربعة وأبوه أوثق منه، يعني عبد الرحمن بن يعقوب أوثق منه، ومع ذلك لم يروي له البخاري السلسلة بأسرها، لم يروي لها البخاري، وهو أيضا روى له مسلم وصحابه السنن الأربعة. أنه حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. نعم مر بعد ذلك. عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كانت ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته، فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وعن يزيد بن وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدع على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وهذا أصل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد قال النبي وقد قال الله جل في علاهم أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهرت في غير ما موضع، عندما رجع من الطائف وجاءه الملك قال لو أمرت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. وأيضا عندما جاء فاتحا مكة كما بشره الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين إلى آخر الآيات، فدخل فاتحا وقد من عليهم بالخير ولم يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا بأن الله تعالى وصفه عندما قال فلعلك باخع نفسك على أثرهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة، يعني تقتل نفسك من أجل أنهم لم يؤمنوا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم أنهم يعني كالفراش الذين يحومون حول النار يتساقطون فيه ويأخذ بحجزهم، وكما قال أيضا أنا النذير العريان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبين شفقته على أمته. وأيضا لين النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لم أبعث لعانا. لكن هذا الحق يشكل علينا بأن السلام قال فيه أبو هريرة قام قانتا يقنط على رعل وذكوان شهرا كاملا، فكيف يقول بذلك؟ نقول هذا نزل بعده، هذه نزلت بعدها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يلعن أحدا بعد هذا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عندما قال كيف يفلح قوم يعني قد أدموا نبيهم، فقال الله جل في علاه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأصل اللعن الطرد من رحمة الله جل في علاه، أصل اللعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه، وهو منبوذ مذموم شرعا ولا يجوز، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كأيه كقتله، لعن المؤمن كقتله. بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء أيام تحذير وقال إني رأيتكن أكثر أهل النار، ثم بين ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعن ويكثرن النعل ويكفرن بالعشير، يكثرن اللعن. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يلعن صاحبه لما جاء يجلد في الخمر قال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان. وكما قلت اللعن أصل اللعن الطرد من رحمة الله في علاه، من هذا الذي يتمنى لأخيه أن يطرد من رحمة الله جل في علاه وأن يكون مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها؟ أم من يتألى على الله تعالى ويقول أن هذا ملعون يعني مطرود من رحمة الله في علاه؟ كيف عرف هذا؟ وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة رجلين من بني إسرائيل لما مر على أخيه وهو يعظوه في المعصية فيقول خلي بيني وبين ربي، فيأتيه في المرة الثانية يقول اتق الله وارجع، فيقول خلي بيني وبين ربي، ففي الثالثة قال يا رجل يا هذا ارجع والله لا يغفر الله لك أبدا، وهذا أيضا مثلها مثل اللعن. فقال الله تعالى بعدما جمعهما قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. فاللعن لا يصح الإنسان أن يتجرأ عليه بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لما قالت المرأة لعنت قالت حل لعنة الله عليك على الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها لا تصحبنا ناقة ملعونة. هذا فيه إشكال كبير عند العلماء، يعني لا تصحبنا ناقة ملعونة فيه إشكال. لما العجموات لا تكليف لهم، العجموات لا تكليف لهم، فكيف يلحقها اللعن؟ فهذه مشكلة جدا، كيف الجواب؟ حريص ممتاز. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينكل بالمرأة ما دمت قد لعنت هذه الناقة فلا تستعمليها، حرمها من استعمالها لانها تجرأت ولعنت. شوف انظر ايضا الشريعة الغراء تمنع حتى لعن العجموات، فكيف بني البشر؟ فقال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا. الصديق هو الذي يكون قد تكرر صدقه، فهو صادق في الفعل، صادق في القول، مصدق فيما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق لما اتاه من الله او ما اتاه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق. لذلك سمي ابو بكر الصديق عندما جاءوا وقالوا له ارايت صاحبك يزعم انه ذهب الى بيت المقدس ورجع في نفس الليلة، فقال أبو بكر إن قال فقد صدق، إن قال ثم قال أنا أصدقه فين؟ أصدقه في الخبر الذي يأتي من السماء. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه كان صادق اللهجة، لذلك لقب بالصديق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، لأن اللعن هذا كما قلنا فيه شيء من الكذب، لأنه إذا قال خبرا أو قال إنشاء فهو ينافي الصديقية. يعني لو قال زيد لعمر لعنة الله عليك أو أنت ملعون خبرا أو إنشاء فهذا ينافي الصديقية، لو كان خبرا فهو أبعد ما يكون عن الصديقية. لما؟ لأنه كيف يتألى الله رفعه؟ هذا كذاب، هو لم يعلم الغيب، لم ينظر في الغيب حتى يعلم أن أطرده الله جل في علاه من رحمته ألعن الله أم لا. فلذلك نحن نقول في مسألة الرجل الذي آذى جاره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ متاعك وكن في وسط الطريق، فمن سألك من فعل بك ذلك فقل جاري، فكان يقول ذلك فيقولون لعنة الله على جارك، لعنة الله على إيه؟ على جارك. فلما قال لعنة الله على جارك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الرجل قال أستغفر الله يا رسول الله إنهم يلعنونني، قال لعنك من في السماء قبله أن يلعن، هذا وحي. فإذا إذا كان خبرا فهو كاذب، لأنه لا يدري الله تعالى لعنه أم لا. وإحنا رأينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بعدما جمعهم قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة، وأما إن كان إنشاء فهو أبعد ما يكون عن ذلك. كيف؟ لأن الصديق أرحم الأمة بالأمة، الصديقية رحمة على الأمة، والرحمة تنافي إيش؟ تنافي اللعن. أصالت إذا قلت صديق، الصديق هذا ما كان صديقا إلا أنه كان صادقا مصدقا وكان رحيما رؤوفا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال في نبي سلم وأرحم أمتي بأمتي من؟ أبو بكر، وكان هو الصديق، الصديق الأكبر هو أبو بكر رضي الله عنه. فلعن المرء ينافي الصديقية في هذا الباب، لو كان خبرا قلنا كان كاذبا فهو ينافي الصديقية، ولو كان إنشاء قلنا ينافي الصديقية، لأن الصديق هو من أرحم الأمة بالأمة، يتمنى الخير دائما للغير، وهو دائما يكون عطوفا رؤوفا بالغير، أيضا داعيا للغير. فإذا كان لعانا لم يكن صديقا بحال من الأحوال، لا سيما أن الله تعالى منع اللعان أن يكون شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. لذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان سخابا بالأسواق، وما كان فحشا ولا بديئا، ولا كان إيه لعانا بأبي هو وأمي. لذلك هو نفع عن نفسي ذلك، قال إنما بعثت إيش رحمة ولم أبعث لعانا بأبي هو وأمي. الحق في هذا الباب أن هذه المسألة، مسألة اللعن، مسألة خطيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن فيه تألي على الله جل في علاه وتقدم بين يدي الله ورسوله. يبقى لنا مسألة أخيرة، ألا وهي عندما قالت الناقة لعن، عندما قالت المرأة للناقة لعنة الله عليك، استدل بها بعض العلماء بجواز لعن الإيه المعين، بجواز لعن المعين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لعن من جلس وسط الحلقة، فقام أبي في صلاة الجمعة فجعل رجل أن يجلس وسط الحلقة، قال هذا ملعون، قال هذا ملعون، قالوا هذه دلالة على لعن المعين. وابن عباس طبعا يقول بذلك، منهج ابن عباس يقول بجواز لعن المعين، لعنهن فإنهن ملعونات. والقول الثاني قول جماهير السلف والخلف أنهم قالوا لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر على ذلك ولم يقر. لما لعنت الناقة زجرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن معينا وقد عوتب في ذلك، وهذا فصل الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم لعن معينا وقد عوتب في ذلك، عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من؟ لعن سهيل بن عمرو، لعن أربعة دخلوا في الإسلام، لعنهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم أدموا نبيهم، فقال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، هذه دلالة على أن اللعنة إيه؟ يعني هذه من صفات الربوبية، أن يلعن يطرد أحد من رحمته والله جل وعلا فقط. فلذلك قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وأيضا لما جاء خالد ولعن عياض لما شرب الخمرة وحد فيه قال لعنة الله عليك، قال لا تلعنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، يبقى إذن اللعن يلحقه، ومع ذلك لم يقبل لعن المعين. لأننا نقول دائما الحكم لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع، فإذا توفرت شروط يمكن ألا تنتفي الموانع، فلا يستطيع أحد أن يسقط الحكم كاملة على الصورة المنطبقة كاملة حتى يصدر الحكم على الأشخاص. فإذا مسألة لعن المعين لا تجوز، وهذا قول جميل السلف والخلف. أما ما استدل به القوم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا مسألة أنه لما قالت لعنة الله عليك، قالوا هنا لعنتها بعينها، قلنا نعم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم أنكر؟ قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من جلس، أو لعن الله من جلس وسط الحلقة، فقال أبي هذا ملعون، هو قال هذا ملعون يعني هذا الفعل إيش صاحبه ملعون، وما قال بأن العين يكون ملعونا للمحكمات التي أتت في الأدلة ليس لك من الأمر شيء. يبقى لهم حديث واحد وهو الروح الذي يستخدمون بها، هو أن الجار الذي آذى جاره لعن معينا، لأنهم لما مروا عليه وقالوا يا هذا من آذاك هكذا، قال جاري يؤذيني، فقالوا لعنة الله على جارك، وهذا تعيين، هذا تعيين، فقالوا هذا تعيين، قلنا نعم هذا تعيين ونحن معكم. وأولا ما المحظور في التعيين؟ ما شاء الله نعم، المحظور في تعيين اللعن أن هذا تألي تقدم من يدي الله ورسوله. ونحن نقول فاصل الخطاب أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ففي تألي هنا الآن، التألي غير موجود. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعنك الله في السماء قبل أن يلعنوك، فكان وحيا، فكان وحيا، يبقى إذن المحظور غير موجود. لكن الأصل أن لعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز. طيب الفوائد المستنبطة في هذا من هذا الباب: أولا تنزيل العجم وقت منزلة المكلفين للعقوبة أو للنكال. كيف؟ قالت أصحابنا ناقة ملعونة. من هذه أيضا نعم حبيبي، خليه في الآخر ده حبيبي. القسم من غير أن يستقسم، القسم من غير أن يستقسم. لا أيم الله لا تصحبنا ناقة أو راحلة عليها لعنة الله. طب لما أقسم الله جل على صوره؟ لما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ عمر، ما هي خلاص بقى زيادة في التأكيد على التنكيل، زيادة في التأكيد على التنكيل. الصديقية تنافي اللعان، فإذا تليها اللعان كبيرة من الكبائر. اللعن كبيرة من الكبائر، من وين؟ من وين؟ يكون شهيد؟ لا يكون، لأن السلام قال لا يكون لعنون شفاء ولا شهداء يوم القيامة. طبعا يعضد ذلك، مفيش بقى فهلاوي ها أستاذ. لا ممتاز ممتاز، يستدل به، لكن يعضد ذلك أنها كبيرة. لا لا ماشي جيد، بس أنا أريد الكبيرة، ولأن قلت كبيرة نعم صحيح يستدل بها. عذبت وغفرت لك. طيب خلاص، الظاهر في الكبيرة أنه هو إيه؟ قال سلم رأيت كنا أكثر أهل النار، وكانت العلة سنن اللعن، فلما جعل لها عقوبة النار دل ذلك على أنها كبيرة، وهذه من ضوابط الكبيرة، هذه من ضوابط الكبيرة. وأيضا من ضوابط الكبيرة أنه جعلها في منزلة القتل، لعن المؤمن قتلي، وهنا الأوضح منه أنه جعلها إيش؟ جعل لها النار، فدل ذلك على أن اللعان كبيرة. وطبعا العلماء يقولون هذا الباب على التكرار، هذا الباب يعني ما الذي الكلام على اللعان، يعني لو لعن مرة أو مرتين يعني لا لا لا ينزل في هذا الباب، لكن هو المسألة على التكرار، المسألة على التكرار. من ذلك أيضا رحمة وسلم بالأمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، هذا آخر الفوائد. لا ده هذا إنكار ليس إقرار، هذا إنكار، هذا إنكار، والتنكيل يدل على الإنكار. لو إيش؟ لو واحد ظالم ويدعو الله، ما يجوز، ما يجوز أيضا، ما يجوز يا إخوة. أنا أقول لعن المعين على العموم لا يجوز. ده هذا لنا ليس علينا، لما قالت لعنة الله عليكم يا إخوة القردة والخنازير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا عائشة، قالوا قولا وقلنا قولا، فقالت ألا تسمع يا رسول الله؟ قال رددنا عليهم، إن ثم قال إن الله لا يحب الفاحش الإيه البذيء. نعم حديث لعنونا فإنهن ملعونات على العموم، ما فيش تعيين فيها، لا تعيين، وين التعيين فيها؟